بمعنى في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة لم يأتي حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث ولو واحد فيه التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون هذه الصور إنما هي صور مجسمة. لم يأتي معنا حديث مصرح بذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال ألا تدع صورة إلا طمستها، ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة، بل لعل لفظ طمستها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة، لأن الطمس بالصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو بتطريز مثلا إذا طمست بشيء من الألوان أو الحيطان مثلا أقرب إلى تكسير الصنم إذا كان مجسما. ففي هذا كله عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث النهي عنها على الصور المجسمة ولم يأتي ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.